القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. لقد كنت مني بمكان الأب والأهل والعشيرة، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا. زيد بن حارثة. تلك الكلمات قالها زيد بن حارثة للرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يختار بين الإقامة معه أو أن يرحل مع أبويه وقومه. وقف حارثة ذات يوم على بعض غلمانه، وقد انحدرت الشمس إلى مغربها مسرعة، كأنما كانت تنهزم أمام هذا الليل الذي أقبل في هدوء وجلال، كأنه سيل من الظلمة الحالكة يغمر الصحراء. فقال في أناه لا تخلو من حدة: شبوا ناركم وأطعموها من جزل الحطب ويابسه، فإني أراها منذ ليال خامدة هامدة، وأنتم ترون ظلمة الليل تغمر الأرض، وقد قل الطارقون لنا منذ حين، وكنت أرجو أن يكون منزلنا هذا أمنا للخائف وهدى للحائر. ثم تحول عنهم ومضى إلى نادي قومه، فقال غلمانه: مولاي حارثة يخفي همومه وقلقه في هذه النيران المشبوبة. أتنكر على مولانا كرمة؟ كرم حارثة غير منكور، إلا أنني أراه في وقفته كل يوم يرسل بصره إلى الأفق البعيد في لهفة، ينظر إلى كل ناقة مقبلة من بعيد بشوق وأمل، ثم أراه وهو ينقلب كاسف البال حزينا، فأعرف كم يفعل الشوق بقلبه. لو صرح بأشواقه وقلقه لفرج عن نفسه. كبرياؤه يمنعه، ولا يحب أن يقول القوم أهم حارثة غياب زوجته وابنه زيد. طالت غيبتهما عند قوم زوجته سعدة، لم تزر أهلها من زمن، ولعل أخوال زيد أحب له أن يمكث طويلا يرتع ويلعب في ديارهم مع أبنائهم. وهي الأيام القلائل صارت شهرا، ومع كل صباح يخرج سيدي حارثة من خبائه فيمضي أمامه حتى يبعد، ثم يرتقي أعلى ربوة هناك ويقلب نظره في الصحراء، فإذا لم يجد شيئا عاد أدراجه كاظما، ما يجد من شوق كاتما ما يحس به من وجد. من يدري، لعله حين أمرنا بأن نشب النار ليسطع لهيبها إنما فكر في سعدة وزيد، وقدر أنهما يتجشمان إليه عورة الطريق وظلمة الليل. فلنشب له النار ولنرفع من لهيبها وسناها ما يفرق الظلمة ويدعو إلى الأمن والدعة والقراء. نعم نعم، فلنا من رضا سيدنا غبطة ومن راحته بهجة وسرور. أسمع أصواتا قادمة قادتهم النار إلينا. يا قوم، يا أهل الديار، يا أهل الكرم، تفضلوا يا قوم تفضلوا. هيا أسرع، وأخبر سيدك حارثة بقدوم طالب الترع. تفضلوا يا قوم، تفضلوا، سيدي حارثة في الطريق. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، تفضلوا يا قوم، تفضلوا على الرحب والسعة. ممن القوم؟ نحن جماعة من البدو، شق علينا الليل واشتد علينا البرد وعصفت بنا الريح، فاضطررنا لطلب القرى، فهل نجده عندك؟ على الرحب والسعة، نزلتم سهلا وحللتم أهلا. يا غلام. مولاي. تخير من هذه الإبل جزورا سمينا وانحره للضيوف. أمر مولاي. وأنت يا عبد الدار. مولاي. هات لضيوفنا ما يتبلغون به إلى أن يعد الجزور، وادعو القوم والصحاب للحفاوة والترحيب بضيوفنا. أمر مولاي. وقضى القوم ليلة صخب ولهو، شبع فيها الجائع وطعم فيها البائس ولها فيها المطرف الميسور، حتى إذا أشرقت الشمس وهمت الإبل أن تمضي لمراعيها، نهض حارثة فاستبقى منها ما عقر ونحر، ثم أذن في الحي أن هلم إلى الطعام والقرى. وإذا هم ينفقون نهارا خصبا كما أنفقوا ليلة خصبة. وكان حارثة يرى في كرمه وجوده عزاء عن شوقه وسلوة عن وجده، ورجوعا إلى ما كان ينبغي لمثله من الصبر والجلد والوقار. وارتحل عنه ضيوفه موفورين راضين. أما هو فقد استأنف حياة هادئة بعض الهدوء، راضية بعض الرضا. ولكنها أيام تمضي وتتبعها أيام، ولا يبلغ من أخبار الغائب شيء، فيهم بالرحلة إلى منازل طيء، لا يكتم ذلك ولا يخفيه، وإنه لا يستعد للرحلة وإذا بنبأ يبلغ. مولاي حارثة. مولاي حارثة. ماذا يا رجل؟ ما الخبر؟ مصيبة كبرى حلت بنا يا مولاي. تكلم يا عبد السوء، ماذا حدث؟ لقد أغار نفر من صعاليك العرب وشياطين الصحراء على أطراف طيء، فاستاقوا إبلا واختطفوا صبية فيهم زيد، ومضوا يا مولاي قبل أن يبلغ الصريخ معظم الحي. وأين كان فرسان طيء وحماته؟ لقد خرجوا في إثرهم وضربوا في كل وجه من وجوه الصحراء جميعا، ولم يعثروا لهم على أثر، فعادوا أدراجهم. كيف؟ أتعجز طيء من الوصول إلى المغيرين؟ كيف يصلون إليهم يا سيدي وهم لم ينتسبوا لحي أو قبيلة من قبائل قحطان أو عدنان؟ ومتى ادعى الصعاليك والخلفاء لحي أو قبيلة؟ ومتى نهضت الأحياء والقبائل بجرائر الخلفاء والصعاليك؟ وحزناه وزيداه، بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ وتمضي الأعوام وحارثة يلقى من اللوعة والحسرة ما يلقى، وسعدى تجاهد من اليأس والقنوط ما تجاهد. ويقبل نفر من بني كلب يزورون مكة في الموسم، فيلقون عند المسجد شابا قصيرا أفطس الأنف، يتوسمون فيه ملامح بني كلب فيسألونه: أفيك ملامح بني كلب؟ نعم، فأنا زيد بن حارثة، اختطفني جماعة من الصعاليك مع نفر من أتراب بنين وبنات، ثم ذهبوا بنا في قلب الصحراء كي يقتسمون بينهم، ثم جلسوا يسمرون ويمرحون، وعلمت من كلامهم أنهم كانوا حديثي عهد بأبي، طرقوه ذات ليل طالبين القراء، فتلقاهم لقاء حسنا وزودهم بخير مما أحبوا، وسمعتهم يثنون عليه، فظننت إن أنا انتسبت لهم وعرفوا مكاني من حارثة بن شراحيل ردوني إليه، فلما انتسبت لم ألق منهم إلا ظلما وهضما وإنكارا. كذبوني وآذوني وظنوا بي الخديعة والكيد. وبعد يا زيد، ماذا فعلوا بك؟ تفرقوا بنا، وأقبل بي خاطفي إلى سوق عقاظ، فباعني إلى حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، وأداني حكيم هذا إلى عمته خديجة بنت خويلد الأسدية، أحسنت العناية بي والرعاية إليه، حتى إذا تزوجت من الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهبتني له، فأنا قائم على خدمته منذ أعوام. الأمين محمد بن عبد الله؟ نعم، نعرفه ونعرف خلقه، وسنطلب منه أن يبيعك لنا وندفع له ما يريد. لا، بالله عليكم لا تفعلوا. لا، لا نفعل. ألم تشتق لرؤية أبيك وأمك؟ بل أغالب شوقا ما بعده شوق، لكنني لا أحب أن أترك محمد بن عبد الله. أشتريك منه لتصبح حرا، فتذهب لرؤية أبويك وتعود إليه حرا تصحبه كيف شئت. من يصحب الأمين لا يقدر على فراقه. وتقبل أن تكون عبدا؟ لو عرفتم محمد بن عبد الله كما أعرفه لما قلتم مثل هذا القول. أمرك غريب يا زيد. من ذاق حلاوة صحبة الأمين يفهم سر ما أفعل. بلغ أبي وأمي السلام، وأخبر أهلي وعشيرتي أنني أعيش مع أكرم والد. لك ما تريد يا فتى. ويعود هذا النفر من بني كلب إلى حيث ينزل قومهم في طرف من أطراف الشام، فيردون الأمن والهدوء والغبطة والأمل إلى الأبوين البائسين اليائسين. فإذا كان الموسم من قابل، أقبل حارثة وأخوه كعب حاجين وزار مكة والتمس الأمين فدل عليه. يقول له حارثة: يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من هو؟ زيد بن حارثة. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لغير ذلك؟ ما هو؟ قال الأمين صلوات الله وسلامه عليه: ادعوه فخيروه، فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي يختار على من اختاره أحدا. لقد أنصفت يا محمد وأحسنت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وقال له: هل تعرف هؤلاء؟ نعم يا رسول الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: من هما؟ هذا أبي وهذا عمي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فإن رغبت ذهبت معهما وأنت حر. يا بني، طال الفراق واستعر الشوق، وأمك لهفة على لقائك. يا أبتاه، شوقي لكما لو تعلم لا يعدله شوق، ولو مع غير محمد الأمين كانت إقامتي لما صبرت على الأسر يوما، ولقطعت الفيافي والقفار حتى ألقاك وأمي. فها نحن يا بني جئناك، وها هو ابن عبد الله لا يطلب فداء، ولو طلب مال الأرض لافتديناك به. يا أبي، لقد عشت في كنف محمد بن عبد الله، فكان لي نعم الوالد، عوضني الأهل والعشيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، هؤلاء قومك، فإن اخترت صحبتهم فأنت حر بغير فداء. لقد كنت بمكان الأب والأهل والعشيرة، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.